أما لماذا كان القرآن فوق الدستور فهذا ما نجيب عليه فيما يلي بمشيئة الله. القرآن من عند الله قولا واحدا، أما الدستور وضعيا أو إسلاميا فهو اجتهاد بشر. القرآن قطعي الورود، أي أنه جاء إلينا متواترا في الصدور وفي السطور جيلا عن جيل بلوغا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أمين الأرض، ناقلا له عن أمين السماء جبريل عليه السلام، عن رب العالمين، وكلاهما معصوم. أما النبي فبعصمة الأنبياء، والله يعصمك من الناس. وأما الملك فبعصمة الله لهم من المخالفة، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، فلا يتصور على ملك أن يخالف أمر الله. فما بالنا بسيد الملائكة وكبيرهم جبريل عليه السلام. القرآن في معاني إما قطعي أو ظني. أما المعاني القطعية فهو فيما لا يحتمل التغيير، ومن ثم كان المحكم هو أم الكتاب، أي معظمه، على تفسيره أو أصله أو تفسير آخر، ولا تعارض بين التفسيرين. وأما الظني فليس موضع شبهة أو اشتباه، إذ الظني يعمل به بغلبة الظن، وغلبة الظن تكفي، ومساحة الظن الأحكام الفرعية التي يكون فيها الاجتهاد والاختلاف رحمة للناس، لتستوعب معاني القرآن كل العصور كما تستوعب بإذن الله كل الأمصار، وكما تعطي مساحة المحكم معنى الثبات لكتاب الله الذي تفتقده التساتير الوضعية، تعطي مساحة الظني معنى المرونة لكتاب الله لمواجهة الأحداث والقضايا التي تجد وتتجدد، ومن ثم لا يخرج شيء في ملك الله عن حكم الله بإذن الله. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. أحكام من القصص نماذج. المحنى إلى سعة دائرة الشرع الإسلامي ليشمل العقيدة ابتداء، فالأخلاق فالتعبد فالتعامل انتهاء. وقلنا إن القول بقصر دائرة الأحكام على الدائرة الأخيرة أو على جزء منها فهم غير صحيح لطبيعة هذا الدين. وقلنا إن الحكم كما يعرف بالصيغ المعهودة مما خاض فيه علماء الفقه والأصول، فهو كذلك يعرف بصيغ قد لا يظن البعض أو الكثير أنها تتضمن حكما. ونحن على موعد أن نضرب المثل من خلال سورة يوسف عليه السلام التي تضمن عدا آيتين في البداية وتسع آيات في النهاية تتضمن سردا لأحداث جرت لنبيين كريمين، يوسف عليه السلام ويعقوب عليه السلام. والسورة تحوي دروسا كثيرة وعبرا عديدة، بدأنا نختار منها ما يعد حكما عقديا أو حكما خلقيا أو حكما اجتماعيا إلى آخره، ولسنا بعارضين لأحداث القصة كلها. كذلك قد نترك بعض الأحكام اكتفاء باختيار نموذج مماثل أو مقارب. والصورة تبدأ بالحديث عن القرآن، وهذا ربط جميل بين هذا القرآن وبين أهمية القصص فيه، وهي تشير في بداية الحديث عن القرآن أنه مبين، أي ظاهر واضح لا لبس فيه ولا غموض، ثم تشير إلى خاصة أخرى أنه عربي، وقد تقدم الحديث عن هذه الخاصة، ثم تشير إلى الثالثة، ولعلها حيثيات أو تبرير للأولى والثانية لعلكم تعقلون. والإشارة الثانية للسورة تأتي للقصص في أول السورة، نحن نقص عليك أحسن القصص، وفي الآية الثالثة مباشرة، ثم تختم بها السورة في آخر آية منها لقد كان في قصصهم عبرة. ولعل هذه أطول قصة في القرآن إذا استثنينا تكرار قصة موسى وفرعون، ولذا كانت تعقيب معها بيانا لحكم وجود القصص القرآني، عبرة لأولي الألباب، ولكن تصديق الذي بين يدي، ورحمة لقوم يؤمنون. وأحكام هذه السورة ودروسها أكثرها خلقية اجتماعية، لكنها لا تخلو من أحكام عقدية أو جنائية أو سياسية، وسوف نشير إلى الأولى ثم إلى الثانية بمشيئة الله. أولا، أحكام خلقية اجتماعية، وأول ما تبدأ به هذه الأحكام شيء لا يهتم به الكثيرون هو الرؤية، فالسورة تبدأ بالإشارة إلى رؤيا رآها يوسف وهو بعد غلام، إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. وتمضي السورة بتصديق هذه الرؤية حتى يقول يوسف في نهايتها هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. وتتلو هذه الرؤية رؤيتان، واحدة لسجينين، ورؤيا السجين هي شرفته على الحياة. قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه. ويؤولهما يوسف أما أحدكما فيسقي ربه أي سيده خمرا، وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه. وأما الثانية أو الثالثة باعتبار الأولى فقد رآها العزيز عزيز مصر، إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخرى يابسات. وأولها كذلك يوسف، والرؤية الأولى حددت مستقبل نبي، والثانية حددت مصير سجينين، والثالثة مستقبل أمة ومصير وطن. وإذ لا وحي فإن الرؤية الصالحة هي بقية الوحي، أو هي جزء من الوحي يسترشد بها، لكنها ليست قاطعة. ومن ثم فإن اصطدمت بنص قطعي فينبغي تقديم النص القطعي، بل كذلك الظني، ما دامت ترجح دلالته بما لا يتفق مع الرؤية. ومن هنا قال إمام جليل وللإيمان الصادق والعبادة الصحيحة والمجاهدة نور وحلاوة يقذفها في قلب من يشاء من عباده، ولكن الإهام والخواطر والكشف والرؤى ليست من أدلة الأحكام، ولا تعتبر إلا بشرط عدم اصطدامها بأحكام الدين ونصوصه. وفي هذا المعنى أحاديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبق بعدي من المبشرات إلا الرؤى الصادقة، يراها الرجل الصالح أو ترى له. وقيل جزء من 40 أو 70 من النبوة، وقال ابن عباس رؤيا الأنبياء وحي. الحكم الثاني يتعلق بمعاملة الأبناء، إنه ينبغي التسوية بينهم، وإلا حقد بعضهم على بعض، وهو ما تكشف عنه آيات كريمة: لا يوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين، اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم. ولعل هذا ما استشعره الأب إذ قال لابنه بعد أن روى رؤياه: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. وقد جاءت أحاديث مؤكدة لهذا المعنى. الحكم الثالث الصبر على البلاء. ولقد كان البلاء كثيرا شمل الابن والأب معا، وشمل معهما أحد الإخوة وإن عاجلته رحمة الله. أما أول البلاء فقد كان إلقاء يوسف في الجب، وقد كان بلاء للابن الذي ألقي، وبلاء للأب الذي تلقى الخبر محرفا ومزورا: إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. وحتى ينطلي الزور جاءوا على قميصه بدم كذب، وجاءوا على قميصه بدم كذب قال: بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل. وأما البلاء الثاني فقد كان طلب الإخوة من أبيهم أن يعطيهم أخا ليوسف ليزدادوا به كيل بعير، وهنا قال الأب الباكي على ولده الأول: هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل. ثم وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم، واتجه إلى بارئه: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، وأعلم من الله ما لا تعلمون. واقتران اختفاء الابن الثاني باتهام أليم للأب الشريف: إن ابنك سرق. أما البلاء الثاني للابن فقد كان ابتياعه عبدا، وشروه بثمن بخس دراهم معدودة، وكانوا فيه من الزاهدين. وشيء صعب على الشريف ابن الشريف أن يصير عبدا، لكن الله رحيم فقد خفف عنه هذا البلاء وضمن المحنة منحة، إذ قال: من اشتراه من مصر أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. ويأتي التعقيب مؤكدا على المنحة: وكذلك مكنا ليوسف في الأرض. وهكذا قد يشعر المؤمن بالتمكين وهو بعد لا يزال مستضعفا. أما البلاء الثالث للابن فقد كان بلاء في الدين، صعب على نفس التقي، ومقض لمضجع الورع، وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، وغلقت الأبواب وقالت: هيت لك. نداء له أن هيا، أو إخبار له: هيأت لك. واشتد البلاء إذ أصرت على المعصية، واستبق الباب وقدت قميصه من دبر. وكان البلاء الرابع اتهاما لهم، اتهام بماذا؟ بما عفى عنه وقال من بعد فيه: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. واتهام البريء ظلم كبير، واتهام الشريف بما يخدش الشريف ظلم أكبر. وكان البلاء الخامس سجنه وهو بريء، وقد بدت لهم الآيات، ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. وكان دواء هذا البلاء جميعا شيئا واحدا، هو الصبر، أعلنها يعقوب منذ البداية، فصبر جميل. والصبر الجميل شيء فوق الصبر، إنه فيما علمنا وتعلمنا صبر بغير شكوى ولا ضجر، كالصفح الجميل، صفح بغير لون ولا عتاب. وأعلنها للمرة الثانية بعد أن أبلغوه بأن ابنه سرق، قال: بل سولت لكم أنفسكم أمرا، فصبر جميل، عسى الله أن يأتيني بهم جميعا. وهنا درس الصبر، وبين حكم الصبر من خلال العاقبة. فبالنسبة ليوسف، قالت امرأة العزيز: الآن حصحص الحق، وقال الملك ائتوني به. فلما جاءه الرسول وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي، فلما كلمه قال: إنك اليوم لدينا مكين أمين. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء، نصيب برحمتنا من نشاء، ولا نضيع أجر المحسنين، ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. أإنك لأنت يوسف؟ قال: أنا يوسف وهذا أخي، قد من الله علينا، إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. ومن ناحية إخوته اعترفوا: تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. ومن ناحية والديه ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا. وبالنسبة ليعقوب ارتد بصيرا، قال: ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. وكرمه يوسف، آوى إليه أبويه وقال: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، ورفع أبويه على العرش. الحكم الرابع خطورة الاختلاط والخلوة، وقد جاء خلال البلاءات السابقة، لكن أردنا أن نفرد له بعض الحديث. ما الذي أشعل الشهوة في نفس امرأة العزيز حتى نسيت من هي؟ ومن الذي تطلبه وتراوده؟ ليس بالتأكيد جمال يوسف وحده، إنه قبل ذلك الاختلاط المشين في بيوت الكبار، وتحقق الخلوات، وغياب أصحاب البيوت وتهاونهم، وأحيانا تساقط رجولتهم. ويظهر ذلك واضحا عندما يتأكد صاحب البيت من خيانة زوجته، ومع ذلك يقول ليوسف: يوسف أعرض عن هذا، هكذا فقط أعرض. ويقول للخائنة: واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. والله أعلم هل هي خاطئة من الخطأ أم من الخطيئة. ويظهر كذلك من بجاحة ربة البيت، إذ تجمع اللاتي تحدثن في أمرها وتقول لهن: فذلكن الذي لمتنني فيه. ثم تعترف: ولقد راودته عن نفسه. ثم تمضي قمة في البجاحة: ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين. ويتحقق الكيد اللئيم. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. الحكم الخامس، حكم العفو. يوسف ابتلي من اخوته ايام ابتلاء، شرعوا في قتله واتهموه ان يسرق فقد سرق اخ له من قبل، وابوه ابتلي من ابنائه ايام ابتلاء، شرعوا في قتل ابنه الاول وقالوا عن ابنه الثاني انه سرق، ومع ذلك فقد قال الاول: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم، وقال الثاني: سوف استغفر لكم ربي، وقالها من بعدهم خاتم الانبياء: ما تظنون اني فاعل بكم؟ قالوا: اخ كريم وابن اخ كريم. قال: اذهبوا فانتم الطلقاء. وهذا هو الفضل بعد الحق، فالحق وجزاء سيئة سيئة مثلها، والفضل فمن عفا وأصلح فأجره على الله، ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. واصبر وما صبرك إلا بالله، ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. ثانيا، أحكام أخرى، حكم عقدي. لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة، وما أغني عنكم من الله من شيء، إن الحكم إلا لله، عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. حكم جنائي. معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده، إنا إذا لظالمون. هو ما صاغته آية أخرى: ألا تزر وازرة وزر أخرى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. وصاغوه بعد قرون في مبدأ شخصية العقوبة، وهو مبدأ هام رفعته بعض الدساتير إلى مستوى المبدأ الدستوري. حكم سياسي ناقشوه تحت عنوان طالب الولاية لا يولى، واستدل بعضهم على عكس ذلك من قول يوسف عليه السلام: اجعلني على خزائن الأرض، إني حفيظ عليم. ونرى بفضل من الله قول يوسف تطبيقا للمبدأ، فقد سبق الترشيح: إنك اليوم لدينا مكين أمين. فاختار يوسف بعد هذا الترشيح ما يتفق مع شخصيته، فليس ذلك طلبا جديدا، بل هو تحديد لما يصلح له بعد أن رشح، بل بعد أن ولي فعلا. ومن ثم فلم يكن يوسف عليه السلام طالب ولاية في ظننا، والله أعلم. أخيرا، الدعوة إلى الله، إنها واجبة، بدليل أن يوسف لم يتركها داخل السجن، بل انتهز أول فرصة إذ سئل عن تأويل رؤيا، وقبل أن يجيب على التأويل كان يقدم الدعوة: يا صاحبي السجن. وكان أسلوبا فريدا وجميلا، وتأكد الوجوب نهاية الصورة: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. خاتمة وبعد، فلقد عرضنا لتعريف القرآن، وعرفنا أن الله سبحانه وتعالى أنزله حكما عربيا نذيرا وبشيرا، وبالتالي فإنه بلغة العصر دستور، أو بالأصح فوق الدستور أيا كان هذا الدستور. وقدمنا في النهاية نموذجا لقصص القرآن الذي يتضمن الحكم والتشريع من خلال القصة، كما قدمنا نموذجا لإعلان دستوري يمكن أن يأخذ به أي بلد يريد أن يمتهج طريق القرآن، لكن يبقى القرآن بعد ذلك ورغم ذلك فوق الدستور. ولقد يكون مفيدا بعد ذلك أن نقول إن قيام دولة القرآن أو حكم القرآن لا ينبغي أن يفزع إلا من كان في قلبه مرض، فالقرآن هدى وشفاء وهو نور ورحمة، وهو نظام متكامل يشد بعضه بعضا، وحدود الله جزء من تشريع لكنها ليست كل التشريع ولا هي الغاية من التشريع، إنها الحارس لهذا التشريع لمن زاغ عنه أو حاد، وإن أول من يستفيد من حكم القرآن هو الحاكم الذي ليس في قلبه مرض، لأن حكم القرآن يغنيه عما يحيط به حكمه، وتحل محله قلوب الناس وحبهم يحوطه بل ويفتديه، وأخيرا فإنه يحل له كثيرا من المشاكل التي تعجز عنها حلول البشر فتكون التقوى والبركة خلالها. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. وأخيرا فإننا مقتنعون أنه لا يقيم حكم القرآن إلا جند القرآن، وإن الذين كرهوا ما نزل الله أو الذين اتبعوهم أو قالوا نؤمن ببعض الكتاب ونكفر ببعض، إن هؤلاء جميعا لن يفعلوا شيئا، ولئن فعلوا لتكونن فتنة، فإن فاقد الشيء لا يعطيه، والمصباح المظلم الذي لا يتصل بمصدر النور لا يضيء، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. أما حجتهم في التدريج فحجة ضاحضة، فقد اكتمل الدين، وما لأحد بعد اكتماله أن يجزئ ولا أن يفرق بين أجزائه. ومع ذلك نقول لهم لو صدقت النية لبدأتم التطبيق، ولكنكم لبثتم أكثر من 10 سنين ثم رحتم تتكلمون عن التدرج وعن التنقية، وتناثرت من مجالسكم واجتماعاتكم الكلمات والإشاعات، ومن وضع نفسه موضع التهمة اتهم ولا أجر له. ولئن حاولتم خداع الناس فلستم للمؤمنين بخادعين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وأما أنتم يا أبناء الدعوة ويا رجالها فتمثلوا قول الله لنبيه فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم، كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار، بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون. وتمثلوا كذلك أمره واصبر وما صبرك إلا بالله، ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وأخيرا أمره واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، وسبح بحمد ربك حين تقوم، ومن الليل فسبح وإدبار النجوم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. انتهى كتاب القرآن فوق الدستور للدكتور علي جريشة، قرأه عليكم الدكتور محمد حسين أبو الفتوح. انتهت هذه المادة، ولكم تحيات إخوانكم في شبكة الألوف، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.